بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع النصيحة أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على كتاب كشف الشبهات للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس 15 والأخير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد توقفنا عند شبهة ذكرها المؤلف تتعلق بالاستغاثة. قال المؤلف عليه رحمة الله: ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار. اعترض له جبرائيل في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبرائيل شركا لم يعرضها على إبراهيم. إذن هذه هي الشبهة، أن إبراهيم عليه السلام لما أراد قومه أن يحرقوه، كما جاء في كتاب الله قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قالوا إن جبريل عليه السلام جاء إلى إبراهيم فقال له: ألك حاجة؟ فإبراهيم يقول: أما إليك فلا، يعني منك يا جبرائيل لا أريد شيئا، لكن من الله سبحانه وتعالى فنعم لا نستغني عنه سبحانه، فهو الغني. فهنا قالوا الشبهة: لو كانت الاستغاثة محرمة وشركا كما تقولون، لما عرض جبريل عليه السلام على إبراهيم عليه السلام، لما قال له: ألك حاجة؟ هذه الشبهة. الجواب عن هذه الشبهة، قال المؤلف: فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى. لا بد أن نعلم أن هذا الأثر الذي ذكره المؤلف، وهي شبهة القوم، لا تصح ولا يصح فيها شيء. لماذا لا تصح؟ لأنه في الحقيقة لا إسناد لها صحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي جاءت من قول بعض التابعين. أما بالنسبة لإسناد صحيح إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فلم يصح في ذلك شيء، فقد أخرجها أبو نعيم في كتابه الحلية عن مقاتل وعن سعيد، وهذه لا شك أنها مرسلة لا تصح. وكذلك أخرجها البيهقي في الشعب من قول بشر بن الحارث، إذن هي ضعيفة لا تصح، فلا يصح الاحتجاج بها. مع ذلك لو صحت لما كان فيها حجة لهؤلاء على جواز الاستغاثة، لأن المؤلف رد عليهم قال: هذه الشبهة من جنس الشبهة الأولى. ما هي الشبهة الأولى؟ الشبهة الأولى التي مرت معنا في الدرس الماضي، وهي تتعلق بأن الناس يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، وذلكم يوم القيامة عندما يطلبون منهم أن يشفعوا للناس. فرد عليهم المؤلف وقال: ليس هذا من الاستغاثة المحرمة ولا الشركية، فهذا من الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه وهو حي قادر. واستدل بقوله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فهذا الرجل استغاث بموسى فأغاثه موسى فيما يقدر عليه، فلا بأس في هذا، بل هو من الاستغاثة المباحة، لأن العلماء يقسمون الاستغاثة إلى قسمين، وقد ذكرنا هذا في الدرس الذي مضى: استغاثة بحي قادر يسمعك فتطلب منه شيئا يقدر عليه فلا بأس، وهذا ما طلبه الرجل من موسى، ولم يقل له موسى: هذا الشرك وكيف تستغيث بي. إنما الاستغاثة المحرمة هي استغاثة العبادة، التي يفعلها القبوريون والروافض والصوفية، يأتون إلى القبور ويطلبون من المقبور فيما لا يقدر عليه وهو قد مات وانقطع عمله ولا يستطيع أن يفعل شيئا، بل على قول من أقوال العلماء أنه أصلا لا يسمع، وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى. فكذلك الشبهة التي ذكرها في قصة إبراهيم، لو صح هذا الأثر لكان من الاستغاثة الجائزة، لأنه عرض عليه شيئا ينفعه. وهذا ما سيذكره المؤلف في الجواب. قال المؤلف: فإن جبرائيل عليه السلام عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى، يعني أن جبرائيل موصوف بالقوة والشدة عليه الصلاة والسلام، وذكر شيئا من قوته. قال المؤلف: فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره الله أن يضع إبراهيم في مكان بعيد لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. إذن هذا يدل على أنه قادر على هذا الأمر، ويستطيع أن يغيث إبراهيم لو أمره الله بذلك. مع ذلك كما أشرت الأثر لم يصح، الأثر لم يصح في ذلك. وما صح هو ما جاء في البخاري، وجاء كذلك في مسلم فيما يتعلق بقوله تعالى: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذه جاء عن ابن عباس الصحيحين أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا ما صح فيما يتعلق بقصة إبراهيم عليه السلام حينما ألقي إلى النار، يعني كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل. أما ما يتعلق بأن جبرائيل جاءه فقال له هذا، لم يصح في ذلك شيء. مع ذلك كما أشرت لو صح لكان من الأمر المباح لا بأس، لكن إبراهيم لم يطلب ذلك من جبرائيل لكمال توكله. والمؤلف ضرب مثالا قال: وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه، فيعرض عليه أن يقرضه أو يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد. فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟ إذن ضرب مثالا برجل جاء إلى رجل وهو غني وقال هذا الغني لهذا المحتاج الفقير: سأعطيك مالا، خذ هذا إما هبة أو قرضا. فهذا الفقير المحتاج يأبى ذلك، لا يحب أن يمد يده ولا أن تكون يده اليد السفلى، فيصبر على فقره حتى يرزقه الله سبحانه وتعالى، حتى لا تكون لأحد عليه منه. قال: فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك؟ هذا أمر جائز مباح، مسلم قادر حي عنده مال، أراد أن يعطي لفقير شيئا من المساعدة، فهل هذا من الحرام أو من الاستغاثة الشركية؟ الجواب لا وألف لا. وهكذا ما حصل في قصة إبراهيم. فلماذا يقولون لو كانت الاستغاثة بجبرائيل شركا لم يعرضها على إبراهيم؟ ومن قال أن هذا من الشرك في شيء؟ بل هو أمر مباح. إذن هذه الشبهة ركيكة وضعيفة وهزيلة ولا زمام لها ولا خطام. وأما ما يفعلونه من الاستغاثة بالأموات وطلب الحاجات من الأموات، هذا هو الشرك، هذه هي العبادة التي يتقربون بها إلى الأموات. أما خلاف ذلك، أما ما ذكره المؤلف فهو خلاف ذلك، فهو مباح ومن جواز الاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه. إذن هذا هو الجواب. وقد ذكر المؤلف أن جبريل شديد القوى عليه السلام وعلم النبي عليه الصلاة والسلام هذا القرآن، علمه شديد القوى، يعني أن جبريل علم محمدا عليه الصلاة والسلام هذا القرآن، وقد جمع الله عز وجل هذه القوة العظيمة لهذا النبي الكريم جبريل عليه الصلاة والسلام. وهنا يبين أيضا عظم التوحيد والتوكل عند هذا النبي الكريم وهو إبراهيم، لو صحت هذه القصة فيدل على عظيم توحيده وتوكله ورجوعه إلى الله، وأنه لم ينزل حاجته بأحد ولو كان جبريل. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وهذا هو كمال التوكل الذي رزقه هذا النبي الكريم إمام الحنفاء، فقد كان أمة كما قال الله عز وجل، ولهذا قال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا. فأين هذا من فعل أولئك الروافض والصوفية، يأتي إلى القبر فيدعو الشيخ الميت أو الغائب، سواء كان نبيا أو وليا أو صالحا أو فاسقا أو قل ما شئت، فيقول يا سيدي اعطني ارزقني، أو هذه امرأتي لم تلد فأريد منك أن ترزقها الولد، أستغيث بك وأستجير بك، فيخاطب البشر بهذا الخطاب، فيأتي إلى قبره ويدعوه من دون الله. هذا هو عين الشرك، هذا هو الشرك الأكبر الذي حرمه الله ورسوله، وعاقبته أن يحبط عمله ويخلد في نار جهنم أبد الآبدين، ولا يصلى عليه ولا يترحم عليه، هذا جزاؤه. يجعلون بينهم وبين الله واسطة يدعونهم من دون الله سبحانه وتعالى، هذا ما يصنعه المشركون في جاهليتهم، ويصنعه كذلك أولئك القبوريون من الروافض والصوفية وأشباههم وأمثالهم ومن لف لفهم. ثم قال المؤلف: ولنختم الكتاب بذكر آية عظيمة مهمة تفهم بما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول هنا هذه الخاتمة، خاتمة الكتاب. أراد المؤلف أن يذكر شيئا مهما رأى واستحسن أن يختم بها هذا الكتاب العظيم كشف الشبهات، فما هي هذه الآية العظيمة؟ قال: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. ذكر المؤلف أن التوحيد يكون بالقلب، ومعروف أن هذا أيضا من الإيمان، بل هو الإيمان. الإيمان يكون اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، والمؤلف قصد ذلك. التوحيد أيضا يكون بالقلب واللسان والعمل، هو إيمان. والأدلة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة تدل على هذه الأصول وهذه الأركان، يعني من الأدلة من القرآن على أن من الإيمان اعتقاد القلب، قول الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. إذن الإيمان في القلب وهو اعتقاد، وهناك أيضا عمل، عمل القلب وهو ما يتعلق بأعمال القلوب من الخشية والتوكل والإنابة والرغبة والرهبة. ولهذا تجد كثيرا من السلف كانوا يعرفون الإيمان فيقولون هو قول وعمل، يكتفون بهاتين الكلمتين قول وعمل، يقصدون بقولهم القول قول القلب وقول اللسان، والعمل أيضا عمل القلب وعمل الجوارح والأركان. فمثلا قول اللسان أيضا ما جاء في قوله تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخر الآية، قل آمنا بالله. وأما من الإيمان الذي هو عمل الجوارح، كذلك جاء في كتاب الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. هنا الإيمان المقصود به الصلاة، يعني صلاتكم التي هي كانت لبيت المقدس قبل أن يأمرهم بأن يستقبلوا البيت. وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عندما صليتم إلى بيت المقدس. فسمى الصلاة إيمانا، دل على أنه أن أعمال الجوارح والأركان من الإيمان. وأوضح من ذلك كله الحديث الذي جمع هذه الثلاثة، وهو الحديث المشهور قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذه شعب وتتفرع، وفيها أعمال اللسان وأعمال القلب وأعمال الجوارح. فذكر أفضلها قول لا إله إلا الله، وهذا قول، وهو قول من شعب الإيمان، لأن شعب الإيمان 60 شعبة أو 70. وكذلك إماطة الأذى، وهذا عمل، عمل الجوارح. والحياء شعبة من الإيمان، هذا ما يتعلق بالاعتقاد. وقد أجمع سلف الأمة وأجمع الأئمة على هذا، على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. وكما جاء عن كثير منهم كالشافعي والآجري وكثير من كتب في عقائد أهل السنة، أصول السنة لأحمد، والسنة أيضا لابنه عبد الله، وكذلك السنة لابن أبي عاصم، والسنة للحميدي، وكثير من كتب العقائد كالإبانة والشريعة ذكرت هذا، وأجمع أهل السنة والجماعة عليه، والأدلة كثيرة، ولولا الإطالة وإلا لسردنا الشيء الكثير. وذكر المؤلف لا بد من توفر هذه الأركان في الإيمان، وذكر أنه إذا اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، وضرب مثالا بمن عرف التوحيد لكنه لم يعمل به، قال فهو كافر معاند كفرعون، يقصد أنه مجرد المعرفة في قلبه، هل يكفي أن يعرف ربه ثم لا ينطق بالشهادتين ولا يعمل بها كفرعون وإبليس وأمثالهم؟ يعني أبو طالب مثلا، يعني كأبي طالب عرف الحق ونصر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما أسلم ولا دخل في دينه ولا تابع النبي عليه الصلاة والسلام في دينه، مع أنه يحبه وكان يحوطه ويمنع الناس من أذيته وينصره، لكنه مات على ملة عبد المطلب. فهل هذه المعرفة تنفعه؟ الجواب لا تنفعه. فمن آمن بقلبه ولم يؤمن بلسانه ولا بجوارحه لا ينفعه هذا الإيمان، فإن إبليس عرف الجنة وعرف النار وعرف الحق وعرف أن الله هو ربه، لكنه لم يؤمن بل كفر واستكبر وكان من الكافرين. فقال بعد ذلك المؤلف: هذا يغلط فيه كثير من الناس. لا بد أن نعلم أن المؤلف عليه رحمة الله في هذا الكتاب اختار أنه لا بد من العمل، وأنك إذا تركت العمل ستكون كافرا، وهذه مسألة في الحقيقة خلافية بين أهل السنة، وإن كان الأكثر على هذا، وإلا فإن من أهل السنة من كان يذهب إلى أنه لو فرط وترك العمل فإنه مسلم لكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، لا يكفر ولا يخرج من دائرة الإسلام وهو تحت المشيئة. واستدلوا بأدلة الشفاعة وأحاديث الشفاعة الذين يخرجون من النار، وفيه أنه أخرج من النار من في قلبه مثقال حبة، مثقال ذرة، مثقال شعيرة، وفي رواية: من لم يعمل خيرا قط، يعني عنده التوحيد لكنه لم يعمل عمل الجوارح، وحديث البطاقة، وأدلة كثيرة، وذكر غير واحد من أهل العلم الخلاف في ذلك. ومن الخطأ أن نرمي أولئك بالإرجاء ولا أن نرمي أولئك بمذهب الخوارج، بل يقال لكل مذهب قولهم وأدلتهم. وهنا المؤلف أشار أيضا لمن عرف الحق ولم يعمل به، قال: وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم، وغير ذلك من الأعذار. إذن المؤلف يتكلم عن طائفة عرفت الحق وتقول هذا حق، لكن نحن لا نستطيع، اعذرونا، لا نقدر على أن نظهر هذا الحق وأن نفعل هذا الحق، فيداهنون أهل الباطل ويسايرونهم ويمشون معهم. قال المؤلف: ولم يعرف المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات، كقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهم ولا يعتقد بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه مسألة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل لخوف نقص دنياه أو جاهه أو ملكه. تكلم عن صنف وهم أهل النفاق. لماذا؟ لأنهم عملوا بالتوحيد ظاهرا لكن في الباطن لا يؤمنون بهذا، لهذا قال: فهو منافق وهو شر من الكافر. وهذا شيء متفق عليه، لا خلاف بين أهل العلم أن المنافق أشر وأخبث وأضر من الكافر. لهذا استدل المؤلف بقوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فهذا المنافق لا شك أنه في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، لكن كيف نعامله في الدنيا وهو يعمل بظاهر الإسلام؟ نعامله كمعاملة أهل الإسلام، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل النفاق. فيجب أن نفرق بين أحكام المؤمنين الظاهرة التي تتعلق بالدنيا، وبين أيضا ما يتعلق بحكمهم في الآخرة. فأما المؤمن الذي أظهر الإيمان وأبطن كذلك الإيمان فهذا مؤمن، ولا بد أن يكون مؤمنا في الباطن، وله الجنة إلا إذا لحقته ذنوب. وأما الصنف الثاني هو الكافر الذي أظهر الكفر وأبطن الكفر، وأما الصنف الثالث هو المنافق الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر والعياذ بالله. فهذا نعامله بظاهره، ما أظهره لنا عاملناه، فمقام الظاهر ما يتعلق بأحكام الدنيا فهذا المقام الذي أمرنا بالتعامل معه ونبني عليه الأحكام، يعني ما يتعلق بعصمة الدم وعصمة المال، فالمنافق نجري عليه أحكام المسلمين. أما في الآخرة فنعتقد أن المنافق أشد عذابا من الكافر، الله أوجب الجنة للمؤمنين وأوجب النار للكافرين، ومن أظهر الإسلام ففي الظاهر هو مع أهل الإسلام، لكنه إن كان قد أبطن الكفر فهو في الدرك الأسفل من النار. ومما يعتقده أهل السنة والجماعة أيضا أن المسلم قد يجتمع فيه شعب من الإيمان وشعب من الكفر، لأن الأعمال الصالحة تدخل في مسمى الإيمان، وكذلك في المقابل الذنوب والكبائر تدخل في مسمى الكفر. فقد يأتي الرجل المسلم يكون مؤمنا ومعه شعبة أو أكثر من شعب الكفر، مع أنه مؤمن إلا أنه تلطخ ببعض شعب الكفر أو ببعض شعب النفاق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، يعني حتى يتركها. ولهذا أشرت إلى أحاديث الشفاعة: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. إذن ذرة هي أقل القليل، لكنه لم يخلد في النار، دخل النار بسبب أن عنده من شعب الكفر وشعب النفاق، فيعذب في النار على قدر ما معه من ذلك، يعني الذنوب، لكنه ما زال يحمل التوحيد ولم يخرج من دائرة الإسلام. إذن المؤلف أشار إلى هذا الصنف وهم أهل النفاق، وأشار أيضا إلى ما يتعلق بمن عرف الحق ولكنه ترك العمل بهذا الحق. لماذا؟ قال: لخوف نقص دنياه أو جاهه أو ملكه. يعني هذا الرجل يريد ملكا أو يريد جاها، فتجده يخشى على ماله ورئاسته فلا يعمل بالحق، فلا شك أن هذا خطأ عظيم وضلال مبين أن يترك الحق من أجل الدنيا. لكن ليس معنى ذلك أن من ترك الحق من أجل الدنيا يكون مباشرة قد كفر وخرج من دائرة الإسلام، فهذه المسألة فيها تفصيل. قد يترك هذا الحق لأجل دنيا كالذي يتعاون مع المشركين أو الكافرين من أجل المال، ليس محبة لدينهم ولا رغبة في نصرة الكفر على الإسلام، لكنه أراد شيء من الدنيا أو أراد شيء من الدراهم ففعل هذا وصنع ذلك. وسيأتي معنا، سيشير المؤلف إلى ما يتعلق بالإكراه وسنشير إلى هذا، لأن كما هو معروف حاطب رضي الله عنه لما كتب كتابه إلى أهل مكة لا شك أن هذا الفعل الذي فعله كان خطأ، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن ذلك وقال ما حملك على هذا، حتى إن عمر قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، ظن عمر أنه نافق وأنه فعل كفرا يخرجه من دائرة الإسلام، فبين النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، وأن عمر تأول رضي الله عنه فقال ما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. الشاهد من هذا أن حاطبا فعل ذلك ليس من أجل إظهار، ليس من أجل انتصار الكفر على الإيمان، حاشاه حاشاه رضي الله عنه، بل كان مؤمنا تقيا مبشرا بالجنة، فقد شهد بدرا وشهد الحديبية، لكنه أراد أن يحمي ماله ونفسه فصنع هذا الفعل، صنع هذا الفعل فكتب كتابا إلى أهل مكة يخبرهم عن قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا من قريش، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها. ثم ذكر أنه أحب أن أهل مكة يحمون قرابته وماله، قال وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. وقد صدق، وقد قال عليه الصلاة والسلام لقد صدقكم. ثم قال لعمر ما قال، فبكى عمر كما جاء في بعض الروايات. هل معنى ذلك أن حاطب خرج من دائرة الإسلام؟ حاشاه، هو فعل خطأ لا شك في هذا، لكن عنده حسنة كبيرة عظيمة، وهي حسنة شهوده بدر، حسنة شهوده بدرا رضي الله عنه، فغفرت له هذه الحسنة، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وليس معنى ذلك أن حاطبا ارتكب كفرا، الفعل الذي فعله حاطب ليس كفرا، لأنه لو كان كفرا فإن الكفر يحبط العمل، فمن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، لكنه فعل أمرا مخالفا، لكن لأن له حسنة عظيمة أنه شهد بدرا وشهد الحديبية فتجاوز الله عنه هذه السيئة ولم يعاقبه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن قد يعمل الرجل خلاف الحق أو قد يترك العمل بالحق لخوف على دنيا أو ماله، مع ذلك لا يكفر ولا يخرج من دائرة الإسلام، لأن هذا الفعل ليس كفرا. وهذا ما حصل لحاطب، فقد كتب كتابا لأهل مكة فعذره النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرف أنه صادق في ذلك ولا يكذب حاشاه، وقال ما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر. لهذا قد ضربت مثالا أيضا بأبي طالب، أبو طالب عرف الحق لكنه تركه ومات على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول كلمة التوحيد، ولما طلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول كلمة التوحيد قال لولا أن تعيرني قريش يقولون، إنما حمله على ذلك الجزع، لأقررت بها عينك. إذن من أجل قريش وحتى لا تعيره ما قال كلمة التوحيد، ثم لو قالها لم يقلها لله، إنما سيقولها لحتى يرتاح النبي صلى الله عليه وسلم، لأقررت بها عينك. فعرف الحق ولم يعمل به ومات على شركه وعلى ملة عبد المطلب، فهو يرى أن هذه الملة لا تترك فمات عليها. قال رحمه الله وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقده بقلبه إذا هو لا يعرفه، ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما ما تقدم وهي قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر ويعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. هذه الآية لا شك أننا تكلمنا عنها أيضا ومرت معنا فيما يتعلق بدرس نواقض الإسلام. وماذا فيها؟ أنهم سخروا من القراء وسخروا من النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا لم نرى مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أجبا عند اللقاء. فلا شك أن هذا الكلام حصل، أن الله أنزل هذه الآية قد كفرتم بعد إيمانكم، فما ينفعهم الاعتذار، لا تعتذروا. ما هو الواجب؟ الواجب هو التوبة والرجوع، فمن تاب تاب الله عليه. أما الاعتذار وقصدنا وأردنا لا ينفعكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولا شك أن السخرية والاستهزاء من نواقض الإسلام، فمن استهزأ بشيء من دين الله أو بالله أو برسوله فقد كفر، وهذا بنص كتاب الله وفي هذه الآية ما يدل على ذلك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى في الآية نفسها قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن هؤلاء طائفة من أهل العلم تقول أنهم كانوا منافقين فسخروا واستهزأوا لأنهم أهل نفاق، فلهذا قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني قدحوا في رسول الله وطعنوا فيه مع القراء ثم قالوا لم نقصد، ما كنا نقصد، إنما نتحدث بكلام هو مجرد كلام. فقال بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا، يعني يا من نافقتم لا تعتذروا ولا فائدة من اعتذاركم قد حصل الكفر. وطائفة من أهل العلم تقول بل هم أهل إيمان في الحقيقة، ليسوا منافقين، لكن إيمانهم ضعيف، لهذا قال الله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. لماذا؟ لأن الطائفة التي سيعفو عنها إذا تابت وأخلصت ورجعت إلى ربها، أما الذين لم يتوبوا فسيعذبهم الله بسبب إجرامهم وبسبب سخريتهم واستهزائهم. فالمؤلف يريد أن يقول انظر إلى هؤلاء، قالوا كلمة على وجه المزح مع ذلك كفروا وخرجوا من دائرة الإسلام، فكيف بمن يترك الحق من أجل مال أو جاه؟ ولا شك أن المسألة فيها تفصيل كما أشرت آنفا، قد يترك الحق ويعمل بغيره لكنه لا يكفر، وقد يترك الحق ويعمل بغيره وقد يكفر، ولا يقال أن كل من ترك الحق وهو يعرف أنه يكفر. ضربنا مثال بأبي طالب وضربنا مثالا بحاطب رضي الله عنه. والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، ولكن من شرح بالكفر صدرا الآية. قال المؤلف فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو طمعا أو مداراة لأحد أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. لا شك أن اعتبار المقاصد في التكفير لا بد أن ينظر إليها ويلتفت إليها. إذا أردت أن تحكم بالكفر فإن الحكم بالكفر يتناول الظاهر ويتناول الباطن. لماذا؟ لأن هناك تلازما بينهما، وهذا الذي قد مر معنا عندما قلنا أن الإيمان يكون بالاعتقاد وبالقول وبالعمل، كذلك الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالعمل. لهذا العلماء عندما تكلموا عن الاعتقادات والأقوال والأعمال الكفرية ماذا قالوا؟ قالوا هناك صنف ما لا يحتمل إلا الكفر، لا يحتمل غيره. مثلا من يسب الله، من يهين المصحف، هذه لا تحتمل إلا الكفر، لا تنظر إلى قصده وماذا قصد وماذا أراد، ولا تنظر إلى نيته ولا إلى قرائن أحواله. سب الله، سب رسوله، أهان المصحف، هذا كفر مجرد، فيكفر ظاهرا وباطنا. حتى لو قال أنا أعتقد أن هذا محرم، أنا أعرف أنه محرم، أنا لا أستحل ذلك، نقول له حتى سواء قلت ذلك استحلالا أو غير استحلال، فمجرد أن تقول هذا الكلام فقد كفرت وخرجت من دائرة الإسلام، لأن هذا لا يحتمل إلا الكفر. وهناك ما يحتمل الكفر وغيره، وضربنا مثال بما يتعلق بإفشاء سر المسلمين وما حصل لحاطب رضي الله عنه. قد يفشي سر المسلمين ويتجسس عليهم، لكنه لا يريد أن ينتصر الكفر على الإيمان، إنما أراد من أجل دنيا ومن أجل مال، فهذا لا يكفر، فلا بد من الاستفصال، فيحتمل هذا ويحتمل هذا. لكنه لو تجسس على المسلمين ونقل أخبارهم إلى الكفار وهو يريد أن ينتصر الكفر على الإيمان ويريد أن يضرب أهل الإسلام وأن ينتهي الإسلام، فهذا كافر بالله العظيم. إذن لا بد من الاستفصال، لأن مثل هذه الأعمال تحتمل الكفر وتحتمل عدمه. لهذا لما قدم معاذ من الشام وسجد للنبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما هذا يا معاذ، ما هذا يا معاذ؟ فأخبره أني وجدت في الشام يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم، فأردت أن نفعل ذلك بك يا رسول الله. فقال: لا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، كما جاء عند أحمد في المسند وعند عبد الرزاق وابن ماجه، وهو حديث صحيح. قالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم استفصل، لأن السجود لغير الله يحتمل أن يكون عبادة وقربة، ويحتمل أن يكون تعظيما وتحية، فهناك احتمال، فاستفصل من معاذ: ما هذا يا معاذ؟ وحديث حاطب: لا تعجل علي يا رسول الله، فسمع منه فقال: قد صدقكم، ولم يعاقبه، فاستفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا المؤلف ذكر هذه الآية: إلا من أكره. ولا شك أن المكره بإجماع العلماء يكون معذورا، لكن عندما قال الله عز وجل لم يستثني إلا المكره، فهذا أيضا لا بد له من تفصيل. لا شك أن الإكراه، قد يقول قائل: ما معنى الإكراه؟ الإكراه أن يحمل الشخص على أن يفعل شيئا وهو لا يرتضيه ولا يختاره، ولو كان له اختيار لما فعله. ولا شك أن الإكراه من موانع التكفير، والدليل هذه الآية التي ذكرها المؤلف: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومعروف أن هذه الآية نزلت في قصة عمار بن ياسر، ما تركه المشركون حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير، ثم تركوه. فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: قد نلت منك يا رسول الله وذكرت آلهتهم بخير، قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: إن عادوا فعد، إن عادوا فعد، كما جاء عند الحاكم في المستدرك، وكذلك أخرجه البيهقي في الكبرى. فهذا دليل على أن من كان مكرها فإنه معذور، لأن الله تجاوز عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لكن ليس معنى ذلك أن موانع التكفير فقط هو الإكراه، موانع التكفير كثيرة، الخطأ كذلك من موانع التكفير، قد يخطئ الإنسان ويقول كلمة الكفر فلا يكفر، كحديث الرجل الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، كما في صحيح مسلم. وكذلك التأويل فإنه من موانع التكفير. وذكر العلماء أيضا عدة من الأسباب: الجهل كذلك، قد يكون الرجل جاهلا لا يدري، كحديث الرجل الذي قال: اطحنوني ثم ذروني في الريح، لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا، فالله غفر له وقال: ما حملك على ذلك؟ قال: خشيتك يا رب، كما جاء في الصحيحين، فغفر الله له. وقد يكون أيضا بسبب التقليد فيقلد. إذن هذه كلها من أسباب ومن موانع التكفير. فالمؤلف ماذا قال رحمه الله؟ قال: ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل والكلام والفعل، لا عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد. وهذا شيء مجمع عليه، أنك لو أكرهت إنما يكون الإكراه في العمل، في قولك، في فعلك، تفعل ما يريدون لأنك لا تستطيع أن تصبر، ظننت أنهم قادرون على أذيتك. مع الإشارة إلى أن هناك خلاف يتعلق بالفعل فيما لو أكره على الزنا، هل يكون مكرها أم لا؟ لكن القلب لا بد أن يكون مطمئنا كما قال الله: وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذا ما حصل لعمار. كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: إن عادوا فعد. هذا هو الفرق، فأجمع العلماء على هذا. ومثل الإكراه أيضا العجز، هذا يلحق بالإكراه، قد يعجز الإنسان يترك بعض الإيمان لعجزه. ولهذا الله يقول عن أناس: ما استطاعوا الهجرة إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وضربوا مثالا بالنجاشي. النجاشي كما هو معروف مات على الإيمان وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يتمكن من الهجرة ولا استطاع أن يلتزم بجميع شرائع الإسلام، ولا أظهر دينه، ولا كان عنده من يعلمه جميع الشرائع، ومع ذلك هو مؤمن من أهل الجنة وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كمؤمن آل فرعون وامرأة فرعون وهكذا. فالنجاشي خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه وصف الصحابة خلفه وقال: إن أخا لكم صالحا من أهل الحبشة قد مات. قالوا: إذن هذا يدل على أن الإنسان قد يعجز، أن الإنسان المسلم قد يعجز فيكون معذورا. قال المؤلف: فالآية تدل على هذا من جهتين، الأولى قوله: إلا من أكره، فلم يستثني إلا من أكره. وقد ذكرت أن موانع التكفير ليست فقط في الإكراه، قد ذكرنا غير ذلك. قال: ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل والكلام والفعل، لا عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد. وهذا أيضا قلنا أن القلب لا بد أن يكون مطمئنا بالإيمان، أما إذا لم يكن مطمئنا بالإيمان فهذا قلب منافق والعياذ بالله، ليس قلب المؤمن. والثانية قوله تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. في السورة نفسها هذه الآية: فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. قال المؤلف: فصرح أن العذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل والبغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين، والله أعلم، تمت بعون الله وتوفيقه. إذن انتهى المؤلف من هذا الكتاب العظيم النفيس، وختمه بأن الإنسان قد يحب الدنيا ويعمل بهذه الدنيا ويأخذ من حظوظها فيكون قد آثر دنياه على دينه، ولا شك أنه إن عمل هذا يكفر ويخرج من دائرة الإسلام، يقدم دنياه على دينه وتستفصل منه فتجد أنه فضل دنياه على آخرته، فلا يعبأ بهذا الدين ولا يلتفت إليه، وقد يحب ظهور الكفر على الإسلام والدين. هذا ما أراده المؤلف، وليس معنى أن من استحب الدنيا أو أحبها أو تعلق قلبه بها أنه يكفر، قد يحبها ويتعلق قلبه بها ويسرف على نفسه بالمعاصي بسببها، لكنه لا يخرج من دائرة الإسلام مطلقا. فالمسألة فيها تفصيل. الآية التي استدل بها المؤلف أيضا هي نزلت في الكفار، لماذا؟ لأنهم هم الذين شرحوا صدورهم بالكفر، فسياق الآيات تبين أن المقصود بهؤلاء الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة هم الذين شرحوا صدورهم للكفر والعياذ بالله. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. هؤلاء الذين شرحوا بالكفر صدرا هم الذين قال الله فيهم: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. لهذا الطبري شيخ المفسرين رحمه الله ماذا قال في تفسير هذه الآية وفي تأويلها؟ قال حل بهؤلاء المشركين غضب الله ووجب لهم العذاب العظيم من أجل أنهم اختاروا زينة الحياة الدنيا على نعيم الآخرة، ولأن الله لا يوفق القوم الذين يجحدون آياته مع إصرارهم على جحودها. وهكذا أيضا ابن كثير رحمه الله في التفسير لما تطرق إلى هذه الآية ذكر أن الله يخبر عن من كفر بعد الإيمان وبعد التبصر، فشرح صدره بالكفر والعياذ بالله واطمأن بهذا الكفر. هذا ما حكمه؟ قد غضب عليه الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم علموا الإيمان ثم عدلوا عنه، فكان هذا العذاب لهم، أن لهم عذابا عظيما في الدار الآخرة، والسبب استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فأقدموا على ما أقدموا عليه من الردة لأجل الدنيا، فما هدى الله قلوبهم ولا ثبتهم على الدين، بل طبع الله على قلوبهم. إذن هذا ما ذكره أيضا ابن كثير رحمه الله في التفسير. إذن نكتفي بهذا، وهذا هو الدرس الأخير في هذا الكتاب، والحمد لله على التمام، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.